قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال أي الملك. كذلك الملك جاوب وقال كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هذا أمر الله، هذا أمر الله عظيم، لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. أي هكذا أمر الله عظيم. هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. قال رب اجعل لي آية، أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح، كما في قوله 3 ليال سوية. ثم أمر بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحال، فقال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم إن شاء الله تعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.